باب غسل الرجلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبري عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. فهذا دليل على أن الرجلين يغسلان وأنه يدلك أصابع رجليه بخنصره، يعني أنه خنصر اليد اليمنى يدلك بها يدخلها بين أصابع رجله اليمنى، وخنصر يده اليسرى يدخلها بين أصابع رجله اليسرى، وهذا يسمى التخليل، وهذا في المبالغة، والمبالغة تدل على الغسل لأن فرض الرجلين الغسل. نعم. قال باب المسح على الخفين. قال مسح على الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وقد رواها عنه ما يقرب من 25 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة الذين رواها من كانوا متأخر الإسلام مثل جرير بن عبد الله البجلي، فإن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها الأمر بالغسل، غسل الأعضاء، إلا أنه جاء في قراءة معروفة مشهورة جر الرجلين بعد قوله وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم وأرجلكم، فاستدل بهذا من يقول بجواز المسح على الرجلين، والحقيقة أن هذا غير دال، لأن الجر يكون بالمجاورة ويكون بنية العامل وغير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويبينه ويوضحه. قد مر معنا قوله ويل للأعقاب من النار، ومعلوم أن المسح ما يصل إلى العقبين، وإنما المسح يكون على ظهر القدمين، ولو كان المسح كافيا ما توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يترك بقعة في خلف رجله لا يغسلها، توعده بالنار. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه وضوءه، نقله عنه أصحابه مشاهدة، فلم ينقل عنه أنه مسح رجليه في الوضوء، وإنما يمسح على الخفين، وهذا أمر ثابت أيضا، كونه مسح على الخفين إنها سنة، وقد جاء تحديد ذلك بمدة معينة للمقيم والمسافر كما سيأتي. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة، فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. في هذا الحديث فوائد، منها خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسابقهم لهذا وفرحهم بذلك، فإنه لما عدل عن الطريق لم يعلم به إلا المغيرة، ففرح بهذا واتبعه ليخدمه، فلهذا انتظر حتى قضى حاجته فصب عليه من الوضوء من الإداوة، والإداوة هنا يوضع فيه شيء من الماء إما للشرب وإما للوضوء. وفيه جواز معاونة الإنسان على الوضوء، وأن هذا لا بأس به، كون إنسانا يعاون الآخر على التوضؤ بأن يصب عليه الماء من إبريق أو إناء أو أشبه ذلك، يعني هذا لا شيء فيه. فهذا كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يعنف المسلمين حين لم ينتظروه، بل قال قولا يدل على الإذن في مثل هذا، قال أصبتم أو أحسنتم. وفيه أن الإمام الراتب إذا تأخر عن وقت الصلاة المعتادة أن للمأمومين أن يقدموا من يأمهم يصلي به، ولو لم يبحثوا عن السبب الذي أخر الإمام. والفقهاء في هذه المسألة يفصلون، منهم من لا يجيز الصلاة حتى يراجع الإمام، لأن صلاة بدون إذن الإمام فيها افتيات عليه، وهذا الحديث يدل على الإذن في ذلك، وأنه لا بأس إذا تأخر الإمام أن يصلي الناس، يقدموا رجلا يصلي بهم. وفيه أن المتوضئ لا بد من غسل أعضاء الوضوء، وإن كانت الأعضاء عليها سواتر، ولهذا لما ضاق كم قميصه أو كم الجبة، والجبة هي ما يسمى اليوم بالكوت، لما ضاق كمه عن حسر ذراعه صلى الله عليه وسلم أخرج ذراعه من الكم نهائيا وجعلها على كتفه وغسل ذراعيه، ثم أدخل ذراعيه فيه، فلا عذر في كونه يكون مثلا عليه قميص أو عليه فنيلة أو عليه شيء يضيق عن حسر الذراع، فلا بد من غسله. وفيه جواز المسح على الخفين، وأنه إذا غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ومسح برأسه يمسح على خفيه. وقد جاء تفصيل ذلك في هذا الحديث، أن المغيرة لما مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم أهوى إلى قدميه لينزع خفيه، فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني إني أدخلت رجلي في الخفين بعد الطهور، فيضر المسح عليهما مؤقتا. وقد جاء التوقيع كما سيأتي، أن المسافر له 3 أيام بلياليهن، والمقيم له يوم وليلة يمسح، وابتداء المسح يكون من حدث بعد لبس، يعني أنه لو مثلا توضأ لصلاة المغرب ثم صلى المغرب وصلى العشاء الآخرة فإنه لا يحسب هذه الصلاة، وإنما يحسب بعد ما يحدث بعد صلاته العشاء، من هنا يبدأ الحساب، يحسب يوم وليلة، لأن ابتداء المدة تكون بعد نقض الطهارة، وهي والرجلين في الخفين. ثم إنه لا بد من استمرار الرجلين في الخفين، أما إذا أخرجهما انتقض وضوء، ولو كان ذلك بعد ما يتوضأ، مثلا يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يخرجهما، في مثل هذه الحالة لا بد من إعادة الوضوء وغسل الرجلين، فلا بد أن تبقى في الخفين مستمرتين بدون إخراج. وعلى هذا إذا كان الإنسان مثلا عليه جوارب شراب مثلا، وعنده خفافه كنادره لا تصل إلى الكعبين بل أسفل من الكعب كما هو الغالب في لباس الناس اليوم، فإن مثل هذا لا يصح المسح على الكندرة نفسه، وإنما يمسح على الشراب، يمسح على الشراب الساتر، لأنه لا بد في الممسوح عليه أن يستر محل الفرض، والفرض محله إلى الكعبين، فإذا كان مثلا الخف لا يغطي الكعبان فإنه لا يجوز المسح عليهما. ثم إن في الحديث أن المسافر يصلون جماعة أنه لا بد من ذلك، فإن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عذر أن يتفرقوا أن كل يقول أنا عند رحلي أو عند دوابي، بل يجتمعون فيصلون جماعة يؤمهم أحدهم، وهذا من الأمور الواجبة في السفر والحضر، ولكن إذا كان هناك أعذار، هناك أمور يمكن أن تكون عذرا للإنسان مثل خوفه، مثل المطر، مثل المرض وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يصلي في رحلنا بعد يوم وليلة، يعني يصلي بها 5 صلوات، هذا إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا فإنه يصلي بها لو بقى على طهارة. لا، قلنا إن المسح ابتداؤه من الحدث بعد اللبس، إنما يحدث بعد ما لا يلبس يصلي، ولهذا يمكن أن يصلي المقيم 7 صلوات، يمكن يصلي بها 7 صلوات. نعم. بباقي البلل يجوز المسح بالبلل، ليس المسح غسل، لأنه يأخذ ماء بيده ثم ينفض يده فيمسح، ومع ذلك ما ينبغي تكرار المسح، مسح مرة واحدة، والمسح يكون على ظهر القدم، ظهر الخف، مسح على كل رجل باليد التي تليها فلا بأس، يدخل مثلا يجعل فيها أيديه بلل ويمسحهما هكذا. مش الكورة كيف؟ الكورة لا بد من أن يستر، لا بد من الستر، أما إذا ظهرت البشرة يعني يرى الجلد من ورائه فإن هذا لا يمسح عليه، هذا غير ساتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. هذا تقدم لنا أن الناصية هي مقدم الرأس، الشعر الذي يخرج في مقدم الرأس، وهذا قد يخرج من تحت الإمامة، والإمامة إذا كانت محل تابعين